برز منه، يعني برز من مقره، فهو خارج وهم خارجون، واسم المكان مخرج. في طلب العلم يقال في الحسيات أو في الماديات بئر طلوب أي بعيدة الماء، بعيدة الماء، وماء مطلب، وكلأ مطلب أي بعيد، يكلف أن يطلب، يكلف أن يطلب. ومنه يكون الطلب، فهو محاولة وجدان الشيء وإرادة أخذه. لم يذكر الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى فيه شيئا مرفوعا صريحا، وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه رفعه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولم يخرجه الإمام البخاري في صحيحه لاختلاف فيه. قلت ذكر أبو الفضل بن عمار الحافظ علة لهذا الحديث، فقال: هو حديث رواه الخلق عن الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله تبارك وتعالى عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات رحمه الله تعالى، فلم يذكر الخبر أي لم يذكر الإخبار في إسناده غير أبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي رحمه الله، فإنه قال فيه عن الأعمش: حدثنا أبو صالح. يبقى أبو أسامة حماد بن أسامة صرح بالتحديث بين الأعمش وبين أبي صالح، بين الأعمش وبين إيه؟ وبين أبي صالح. هذا الحديث رواه أصباط بن محمد عن الأعمش عن بعض أصحابه عن أبي صالح عن أبي هريرة. والأعمش كان صاحب تدليس، وهو من الطبقة الثانية من المدلسين، فربما أخذ عن غير الثقات. يبقى المدلس والكلام بيبقى على تدليس الإسناد، الكلام على تدليس الإيه؟ على تدليس الإسناد، لأن ما نقدرش نقول إن تدليس الشيوخ تدليس بالمعنى الاصطلاحي، لأنه هو بيصرح بالسماع من الشيخ، لكن هو بيوعر بس معرفة الشيخ، فيكنيه مرة، يذكره بالكنية، يذكره بلقب، يذكره بالاسم، فيوهم التعدد، يوهم ليه؟ التعدد. فهو مش لا يريد أن يذكر شيخه على نمط واحد، فمرة يذكره بلقبه أو بصنعة معروف بها أو بحاجة في الخلقة أو بكنية أيا ما كان، فيوهم التعدد، يوهم تعدد الشيوخ. يعني واضح كده؟ إذن فهو لا علاقة له بصيغ التحمل والأداء، بخلاف تدليس الإسناد. تدليس الإسناد إشكاليته في صورة التحمل، في صورة الإيه؟ في صورة التحمل. واضح كده؟ وطبعا التدليس معروف أنه هو أنواع، فشرها تدليس التجويد أو تدليس التسوية، ولذلك جعل العلماء لقبول رواية المدلس تدليس التسوية أو تدليس التجويد أصعب شرط في القبول، وهو أن يصرح المدلس بالإسناد أو بالاتصال، يعني بالسماع أو الإخبار، أي صورة من صور صيغ الصريحة في الاتصال في جميع طبقات السند. ليه؟ لأن الغرض من هذا النوع من التدليس مش تدليس الشيخ، واضح كده؟ مش تدليس طريقة التحمل بتاعته عن شيخه أو عن هذا الشيخ الذي يروي عنه الحديث، ولكن هو يعمد إلى الراوي الضعيف في أي طبقة من طبقات السند. يبقى مش لازم في شيخه المباشر، لكن في أي طبقة من طبقات السند. واضح كده؟ كفعل بقية بن الوليد مثلا مع الأوزاعي، فكان يحذف رواه ما بينه وما بين الأوزاعي مثلا والزهري، فلما عوتب في ذلك لأن مشكلته ان كده التهمة تلتصق بالاوزاعي مش بيه هو. ليه؟ لان العادة جرت على ان المدلس هيدلس في ايه؟ في الطبقة التي تليه مباشرة او تعلوه مباشرة، واضح كده؟ لكن مش هيجي يدلس في طبقات اعلى من هذه الطبقة فيتهم بذلك الاوزاعي. فهو يعني انا انبل الاوزاعي ان يروي عن امثال هؤلاء الضعفاء، فهو يعمد الى اي راوي ضعيف في الاسناد في اي طبقة من طبقات جاي يسقطه او يحذفه ويسوي الاسناد كله ايه؟ ثقات او جياد او حسان، ولذلك سمي بالتجويد، سمي بالتجويد. فيجي هنا ان هو يعمد بصيغة توهم الاتصال كالعنعنة مثلا، واضح كده؟ وهي ليست صريحة في الاتصال، هم جاي حطتها بينه وبين ايه؟ بينه وبين هذا الشيخ، فتكون فيها وهم او ايهام بالاتصال لكنها ليست صريحة في الاتصال. فالمدلس لما يجي يروي بالعنعنة العلماء يقول لك لا، لازم نتوقف هنا في قبول هذه الرواية. فهناك من يدلس ويبين تدليسه فما فيش مشكلة، وهناك من يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. وقال ابن حبان: وهذا لم يكن لأحد إلا لسفيان بن عيينة، لا يدلس، وإن دلس يدلس عن ثقة مثل نفسه. أدي مسألة، فتدليس مثل هذا ما فيش فيه إيه؟ فيش فيه مشكلة إلى غير ذلك من هذه الأمور. لكن المشكلة في من يحتمل تدليسه أو يدلس الضعيف، هنا دي بقى المشكلة، إن يدلس ليه؟ إن يدلس الراوي الضعيف. فالعلماء يحطوا شرط إنه لازم إيه؟ يبين الاتصال، يبين السمع. لكن حطوا ضوابط تانية، وهو في من تكثر مروياته عن شيوخ بعينهم، فكثرة الرواية عن هؤلاء الشيوخ تغفر له هذا التدليس، أنه لا يدلس في من أكثر عنهم من الرواية بخلاف من أقل الرواية عنهم، فتدليس في أمثال هذه الطبقة، واضح كده؟ على هذا يدور كلام أهل العلم، يدور كلام أهل العلم في مسألة الطبقات ومسألة التدليس إلى غير ذلك، كما هو مبسوط في علوم مصطلح الحديث. هنا عندي أبو أسامة، حمد بن أسامة الكوفي، وهذا ثقة ثبت عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الحديث روى من طريقين، روى من طريق أبو معاوية، أبي خازم أبو معاوية الضرير عن الأعمش، وده راوية الأعمش ويخطئ في حديث غير الأعمش، كويس؟ عن أبي صالح وده رواه بالعنعنة، ده الحديث اللي صدر به الإمام مسلم. وبعد كده روى حديث أبي أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح، واضح كده؟ نفس الايه؟ نفس الحديث. فالصورة التانية فيها عنعنة الأعمش، الصورة اللي بعدها فيها ايه؟ التصريح بالتحديث. طبعا الإمام مسلم إمام علم في علم الحديث والعلل والرواة ومعرفته بالتدليس وكذا وكذا وكذا. ف روى هذا الحديث دليل على ان الاعمش لم يدلسه، لانه روى هنا عن ابي صالح وحنشوف ليه. حاجة تانية ان هو ام جاي برواية ابي اسامة التي فيها التصريح بالتحديث بين الاعمش وبين ابي صالح قطعا وحسما وتأكيدا للسماع او تأكيدا للاتصال، عشان تنتهي لي المسألة ويقطع الطريق على مسألة اللي ممكن نتكلم على مسألة ليه، على مسألة التدليس، على مسألة التدليس هذه. وممكن يكون عنده علم برواية أصباط ابن محمد فأراد بذلك برضو قطع المسألة على إيه؟ على من يتهم هذه الرواية بالإيه؟ بالتدليس، أيضا تدليس الأعمش ويضاعف الرواية بذلك. طيب نشوف بقى أبو عيسى الترمذي بعد ما ذكر هذا الحديث قال هكذا: روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. وروى أصباط بن محمد عن الأعمش قال حدثت، يبقى الأعمش هنا بيقول إيه؟ حدثت، حدثت هنا عن أبي صالح دي بصيغة المبني للمجهول أو البناء للمفعول كما يقول أصحاب اللغة، عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث. يجاب عن هذه المسألة أو عن هذا الإشكال بأمور. أولا نشوف من هو أبو أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، وهو من صرح عند الإمام مسلم بقول الأعمش حدثنا أبو صالح، وأبو أسامة كما قلنا ثقة ثبت. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أبو أسامة أثبت من 100 مثل أبي عاصم. أبي عاصم هنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني من أجل شيوخ الإمام البخاري. فلما يجي الإمام أحمد يقول أثبت من 100 مثل أبي عاصم، ده حط أبو أسامة فين؟ نعم. قال كان صحيح الكتاب ضابطا للحديث كيسا صدوقا، وقال أيضا كان ثبتا ما كان أثبتا ما لا يكاد يخطئ، لا يكاد يخطئ. وقال ابن سعد كان ثقة مأمونا كثير الحديث يدلس ويبين تدليسه، وكان صاحب سنة وجماعة. وقال العجلي كان ثقة وكان يعد من حكماء أصحاب الحديث إلى غير ذلك. طيب أصباط بن محمد ثقة، واضح كده ثقة، ضعف في سفيان الثوري وثقه ابن معين وقال هو عندي ثبت. بص رواية ابن معين بقى، كلام ابن يحيى ابن معين هو عندي ثبت، يبقى معنى كده ان عند غيره فيه فيه كلام شيء. يعني شوف اللفظة بتاعت ابن معين رحمه الله تعالى، هو عندي ثبت والكوفيون يضعفونه. ما جاتش دي عند مين؟ عند ابو اسامة، واضح كده. طيب وقال العقيلي ربما يهم في الشيء، ربما يهم في الشيء. وقال ابن سعد كان صدوقا إلا أن فيه بعض الضعف، إلا أن فيه بعض بعض الضعف. هنا نخلص من الكلام في حماد بن أسامة والكلام في أصباط بن محمد على حسب القواعد العلمية لعلم المصطلح عند أهل الحديث، أنه لا يضعف بمثل هذا مثل أبي أسامة. يعني أما تتعارض رواية أصباط بن محمد مع حماد بن أسامة، القول قول من؟ قول حماد بن أسامة بلا منازعة. بلا إيه؟ بلا منازعة. ده على حسب القواعد الإيه؟ على حسب القواعد العلمية. طيب ولا يعتد بمخالفة أصباط بن محمد لأبي أسامة، ولا يعتد بمخالفة أصباط بن محمد له. دي الأمر الثاني. حاجة اللي بعد كده تدليس الأعمش نفسه رحمه الله تبارك وتعالى. قال الحافظ الذهبي رحمه الله كما في ميزانه في ميزان الاعتدال، الأعمش يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يضرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، متى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إلى احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم، إلا في شيوخ له أكثر إيه؟ أكثر عنه. يبقى في روايته عن المكثرين من شيوخه، من أكثر الرواية عنهم من شيوخه، فهذا لا إيه؟ فهذا يحتمل مثل إيه؟ يحتمل عن عنته في مثل هذا الأمر في جنب وكثرة ما روى رحمه الله تبارك وتعالى، كإبراهيم النخعي وأبي وائل شقيق ابن سلمة وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. يبقى حتى بالعنعنة يبقى حكمها ليه؟ حكم الموصول أو حكم المتصل، واضح كده؟ طيب فتدليس الأعمش خاص بمن أقل عنهم الرواية من شيوخه، وأما الذين أكثر عنهم فلا يدلس عنهم. طيب هنا بيروى عن مين؟ عن أبي صالح. بيروى عن مين؟ عن أبي صالح. يبقى محتمل ولا مش محتمل؟ لا لا لا لا، حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما. نتكلم على حديث مسلم دلوقتي. حديث مسلم، واضح كده؟ طيب أيضا أن مسلما رحمه الله تعالى من أعلم الناس بالعلل، ومن دقيق نظره أخرج هذا الحديث من طريقين، من طريق أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ماشي كده، عن الأعمش عن أبي صالح، وده فيه عنعنة الأعمش، ثم أعقبه بطريق أبي أسامة عنه مصرحا فيها بالتحديث تأكيدا لعدم تدليس الأعمش، تأكيدا لعدم تدليس مين؟ لعدم تدليس الأعمش. وكما قلنا أبو أسامة ثقة ثبت، فتصريح بالتحديث زيادة مقبولة لا شك عند أهل الحديث، وهذا من عبقرية الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. طيب يبقى إذن الحديث كده إيه؟ في رد على إيه؟ على مسألة حدثت ديت بتاعة أصباط بن محمد. طيب نرجع بقى لحديث جابر، قوله قول الإمام البخاري ورحل جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي، صحابي ابن صحابي من أهل بيعة الرضوان، وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتا رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أبيه، كان والده من النقباء البدريين، استشهد يوم أحد، وقد انكشف عنه قبره إذ أجرى معاوية رضي الله عنه عينا عند قبور شهداء أحد، فبادر جابر إلى أبيه بعد دهر فوجده طريا لم يبلو شهيد. نعم، وكان جابر قد أطاع أباه يوم أحد وقعد لأجل أخواته، وقعد لأجل أخواته، ثم شهد الخندق وبيعت الشجرة بيعة الرضوان، وشاخ وذهب بصره وجاوز 90 رضي الله تعالى عنه، بلغ مسنده 1540 حديث، فهو من بذلك من المكثرين، من المكثرين السبعة يعني. اتفق له الشيخان على 58 حديث، وانفرد له البخاري ب 26 حديث، وانفرد مسلم ب 126 حديث. أما عبد الله بن أنيس الجهني أبو يحيى المدني حليف الأنصار، صحابي شهد العقبة وأحدا ومات بالشام في خلافة معاوية سنة 54 من الهجرة، له 24 حديث، علق عنه البخاري وانفرد مسلم بحديث أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، ده حديث واحد له عند الإمام مسلم. قوله في حديث واحد رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك أبو يعلى من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر بن عبد الله، أو جابر آسف جابر على الباب، قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله قلت نعم، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، وحنشوف مسألة المعانقة ديت الكلام اللي فيها إن شاء الله، فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد عراة غرلا بهما، قال قلنا وما بهما، قال ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. هذا الحديث إسناده حسن، وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في مسند الشاميين من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه قال: يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في القصاص، وكان صاحب الحديث بمصر، فاشتريت بعيرا فشددت عليه رحلا فسرت حتى وردت مصر، فقصدت إلى باب الرجل فذكر نحوه وإسناده صالح. وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في الرحلة من طريق أبي الجارود العنسي عن جابر أنه قال: بلغني حديث في القصاص، فذكر الحديث نحوه وفي إسناده ضعف. قال الحافظ ابن حجر: وادعى بعض المتأخرين أن هذا ينقض القاعدة المشهورة أن البخاري حيث يعلق بصيغة الجزم يكون صحيحا، وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علة، لأنه علقه بالجزم هنا، يعني حديث جابر علقه بصيغة الايه؟ بصيغة الجزم في كتاب العلم، ثم أخرج طرفا من متنه في كتاب التوحيد بصيغة التمريض فقال: ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. الحديث. قال: وهذه الدعوة مردودة، والقاعدة بحمد الله غير منتقضة، ونظر البخاري أدق من أن يعترض عليه بمثل هذا، فإنه حيث ذكر الارتحال فقط، لما ذكر مسألة الرحلة فقط، جزم به لأن الإسناد حسن وقد اعتضد، جاء هناك متابعات أو له شواهد، يعني له متابعات أخرى. وحيث ذكر طرفا من المتن لم يجزم به، لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل، فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضت. ومن هنا يظهر شفوف علم البخاري ودقة نظره وحسن تصرفه رحمه الله تعالى. وفيما قاله الحافظ نظر من وجوه، واضح كده ولا؟ طيب، فيما قاله الحافظ نظر، نشوف بقى ايه اللي قاله الحافظ ابن حجر. اولا، الكلام على الحديث المعلق، المعلق، اعلم ان الحديث المعلق وهو ما حذف من مبدأ اسناده راو فاكثر على التوالي انه من اقسام الضعيف. المعلق من اقسام الايه؟ من اقسام الضعيف. المعلق ماخوذ يعني منين؟ زي تعليق شيء في السقف مثلا، واضح كده؟ فبيجي من مبدأ الإسناد من جهة صاحب الصحيح يومي يحذف راوي أو اتنين على التوالي، ممكن يحذف الإسناد كله ويذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كذا، فده برضه كل ده يسمى ايه؟ يسمى معلق، واضح كده؟ ممكن يحصل انقطاع، لان صورة المعلق انها صورة ايه؟ منقطع مش متصل. ممكن يجي الانقطاع في خلال السند، فان كان على التوالي يبقى ده المعضل. طيب، ما انت قلت دلوقتي انه ممكن يكون الانقطاع من اول السند راوي او اكثر على التوالي، بنقول ده معلق، لكن معلق ومعضل ايضا، ماشي كده؟ اما لو كان الانقطاع في اكثر من موضعين فده الايه؟ منقطع في أكثر من موضع، منقطع في أكثر من موضع، لأن الصورة كلها صور إيه؟ صور انقطاع وعدم اتصال، واضح كده؟ المهم كل ما لم يتصل فهو من صور الإيه؟ من صور الضعيف، سواء كان معلقا أو منقطعا أو معضلا أو مرسلا. اتفقنا كده؟ طبعا بنخرج بس مراسيل الإيه؟ مراسيل الصحابة، لأن طبعا إيه؟ دي لها حكم معروف، واضح كده؟ طيب، فهذا من أقسام الضعيف، وذلك للجهل بحال الراوي أو الرواة الساقطين من السند. إلا أن المعلقات في الصحيح لها حكم خاص، لأنها واقعة في كتاب التزم صاحبه تجريد الصحيح المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، العبارة دي تدل على إيه؟ تدل على أن الحديث المعلق ليس من شرط الصحيح، لأن من شرطه الإيه؟ المسند. الشرط بتاعه الإيه؟ المسند أو المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المعلق ليس من شرط صاحب الصحيح. لكن السؤال، إيه سبب التعليق؟ إيه سبب أن الإمام البخاري يعلق حديث في صحيحه؟ أولا، أن يرى فائدة في ذكر بعض الأحاديث أو الآثار عن الصحابة أو من دونهم، إلا أن فيها جماعة تكلم فيهم بما ينزل بهم عن شرطه في القوة فيعلق عنهم. فيعلق إيه؟ فيعلق عنهم. واضح كده؟ إن هو بيحط شرط، بيحط شرط في الراوي وبيحط كذلك شرط في المروي، واضح؟ فالشرط في الراوي إن اختل عنده ولم يكن على الشرط الذي يرتضيه في القبول، هو واضح كده؟ يوم إيه؟ يروي هذا الحديث بصيغة تدل على عدم إيه؟ على كون هذا الراوي ليس على شرط، اللي هي صيغة صورة الإيه بقى؟ صورة التعليق، صورة التعليق. طيب، فيعلق عنهم. أمر آخر، أن يقصد به مجرد الاختصار، كأن يروي في الباب ما يغني عن الإطالة بتخريج حديث تام سندا ومتنا زيادة على ما خرج، وده عامة بيجعله في التراجم، يجعله في تراجم أبوابه. فبدل ما يجيب هو جاب حديث خلاص، فبعد ما كده مثلا يجيب الدين النصيحة، مش كده؟ يذكره في ترجمة. طيب، هذا ليس على شرط ان سهيل بن ابي صالح، ليس على شرط البخاري، انما هو على شرط مين؟ على شرط مسلم. فممكن يذكره هنا بصيغه الايه؟ بالتعليق، لانه ليس عليه على شرط، ويجيب حديث بقى يتكلم فيه عليه على مقصود. فبدل ما يجيب هنا لمساله الاطاله او كذا، ممكن يجيب حديث ممكن يكون عليه على غير شرطه يعلقه. طب، وممكن يكون على شرطه لكن مش عايز يورده تاما لعدم التطويل، لكن يكتفي بس بحديث الباب، واضح كده؟ فيقوم جاي برضو ايه؟ يعلقه على سبيل الاختصار، على سبيل ايه؟ على سبيل الاختصار. طيب، ان يكون الحديث عنده باسناد واحد على شرطه اليه في اكثر من موضع، فيسنده في موضع ويعلقه في الاخر اتقاء لتكرار الحديث بنفس الاسناد في موضعين. ولذا نادر او يندر أن تراه كرر حديثا بنفس الإسناد والمتن، إنما ترى في التكرار فائدة جديدة ولا بد. لازم يحط إيه؟ إذا ضاق المخرج على الإمام البخاري، يعني زي حديث الأعمال بالنيات، ماشي كده؟ ده معروف إنه إيه؟ حديث فرض، واضح؟ حديث إيه؟ حديث فرض، هو الإسناد ده والإيه؟ والحديث ده، يتصرف معاه إزاي؟ يبتدي بقى إيه؟ ممكن يذكره بالإسناد لكن لا يذكر المتن كاملا مثلا، واضح كده؟ يذكر جزء من المتن يريد، فلا يكرره على صيغة إيه؟ على صيغة واحدة، لا يكرره على صيغة واحدة. مثلا الحديث اللي معانا دوت، يجيبه هناك مرة عن محمد بن غرير مثلا، يجيبه هنا عن إيه؟ راوي آخر، لازم يتصرف فيه بنوع من التصرف، لازم يتصرف فيه بنوع من الايه؟ بنوع من التصرف. فينظر جدا ان هو يجيب ايه؟ حديث واحد بنفس الاسناد وبنفس الايه؟ وبنفس المتن. لازم تقف منه على فائدة، طالما هيتكرر لازم تقف منه على ايه؟ على فائدة. فان كان الحديث المتن واحد والرواة واحد برضو عنده، لكن ممكن في شيخه يختلف فيروي عن كذا شيخ. واضح كده؟ لازم يتصرف فيه بنوع من التصرف، لازم يتصرف فيه بنوع من الايه؟ بنوع من التصرف رحمه الله تبارك وتعالى. وذلك اتقاء لتكرار الحديث بنفس الاسناد في موضعين. ولذا ينظر ان تراه كرر حديثا بنفس الاسناد والمت، انما ترى في التكرار فائدة جديدة ولا بد. فيبقى الاعمال بالنيات، العمل بالنية، ماشي كده؟ الاعمال بالنيات. هو انفرد بهذه اللفظ، هو انفرد رحمه الله بهذه الايه؟ بهذه اللفظة، الاعمال بالنيات عن مسلم، ماشي كده؟ لكن يجي العمل بالنية، لازم يتصرف، لازم ايه؟ يبقى له ايه؟ يبقى له تصرف رحمه الله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب. وطبعا كل دوت تصرف على قواعد، يعني الاعمال بالنيات، لان كل عمل له ايه؟ له نية. طيب والعمل بالنية، ماشي. طب والاعمال بالنية، لان النية واحدة والنية محلها الايه؟ النية محلها القلب، فهنا اتحدت تبعا للمحل. واضح؟ بخلاف ان الاعمال ايه؟ تتعدد اشكالها وهكذا. رحمه الله تبارك لازم يكون فيه ايه؟ لابد ان يكون هناك تصرف. طيب اذا علق الحديث بصيغة الجزم كأن يقول قال روى ذكر، فهو صحيح منه الى من سماه، يعني الى من ذكره باسمه من السند. واضح كده؟ يبقى ده كده بالنسبة له هو ايه؟ صحيح. لكن يحتاج الى من فوق ذلك الى كشف وبحث، الى كشف وايه؟ الى كشف وبحث وتحري. اما من ذلك المسمى الى منتهى الاسناد فيحتاج الى كشف. مثال ذلك ما اخرجه في كتاب الزكاة باب العرض في الزكاة، قال وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال الحافظ رحمه الله هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس. إلى طاووس مين؟ إلى طاووس بن كيسان فقط، وتقف هنا. طيب لكن من فوق طاووس؟ طاووس لم يسمع من معاذ فهو منقطع، يبقى عليك ان انت تبحث بقى وتشوف ايه، وتشوف الاتصال. لكن هو صحيح لمين؟ لطاووس فقط. اما ما فوق طاووس فهذا ايه؟ الذي يحتاج الى كشف، يحتاج الى بحث. فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده، لان ذلك لا يفيد الا الصحة الى من علق عنه، واما باقي الاسناد فلا، الا ان اراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده. طيب الكلام بقى على اذا علق بصيغة التمريض او صيغة التضعيف كيروى يذكر روية، فهذا القسم عند الامام البخاري منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، منه الصحيح ومنه الحسن ومنه ليه؟ ومنه الضعيف. مثال ما ذكره الامام بصيغة التمريض وهو صحيح، ما رواه في كتاب الآذان باب الجمع بين الصورتين في الركعة، قال ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. ده روى هنا هو بصيغة الايه؟ بصيغة التمريض، ماشي كده؟ يبقى على الكلام لو انه بصيغة التمريض يبقى ايه؟ يبقى فيه ضعف، مش كده؟ لا، هذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى، رواه الامام مسلم صحيحا موصولا في صحيحه رحمه الله عز وجل. ادي صيغة الايه؟ صيغة التمريض، مع ان الحديث ايه؟ مع ان الحديث صحيح. طيب مثال الحسن ما رواه في البيوع باب الكيل على البائع والمعطي لقول الله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، قال ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. قال الحافظ رواه الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة المصري وهو صدوق عن منقذ ابن قيس المصري مولى بن سراقة وهو مجهول الحال عن عثمان به، وله طريق أخرى أخرجها الإمام أحمد في مسنده من طريق عبد الله بن لهيعة قال حدثنا موسى بن وردان أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عثمان يخطب على المنبر وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع، فأبيعه بربح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل. وهو من قديم حديث ابن لهيعة، لأن عبد الحكم أورده في فتوح مصر من طريق الليث، يعني الليث بن سعد، عن ابن لهيعة. قلت: ويؤيده أنه في مسند عبد بن حميد من طريق ابن المبارك أيضا عن ابن لهيعة، وابن المبارك روى عنه قديما أيضا، فالحديث حسن لما عضده من ذلك. أدي حديث حسن ومذكور بصيغة الإيه؟ بصيغة التمريض. طيب، ومثال الضعيف الذي لا عاضد له إلا أنه على وفق العمل، يبقى ضعيف ومع ذلك على وفق الإيه؟ على وفق العمل، ورواه بصيغة الإيه؟ بصيغة التمريض. ما رواه البخاري في باب في كتاب الوصايا، باب تأويل قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال: ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. قال الحافظ: أخرجه أحمد. قال: حدثنا سفيان. طبعا سفيان هنا هو ابن عيينة، لأن الراوي عنه الإمام أحمد. نعم. عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. وأخرجه الترمذي وإسناده ضعيف لأجل الحارث الأعور، فإن الأكثرين على تضعيفه وإن كان المعنى صحيح. قال البيهقي: امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي رضي الله عنه، والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه. وقال الحافظ في التلخيص: والحارث وإن كان ضعيفا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى. ماشي كده؟ ده بالنسبة لمسألة الإيه؟ المعلق بصيغة الجزمة وبصيغة الإيه؟ وبصيغة التمريض. فبصيغة التمريض فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الإيه؟ وفيه الضعيف. طيب، المسألة الثانية بقى مسألة قوله أن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب جل وعلا ويحتاج إلى تأويل. ده مذهب الأشاعرة. مذهب مين؟ مذهب الأشاعرة. فذهب الأشاعرة إلى القول بأن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا بصوت، ليس بحرف ولا بصوت. طيب، قال البيهقي في الأسماء والصفات: وقالوا إذا كان المتكلم ذا مخارج سمع كلامه ذا حروف وأصوات. إذا كان له إيه؟ مخارج. مخارج يعني الحلق، الشفة، اللسان، دي المخارج، يعني مخارج الإيه؟ مخارج الحروف. طيب، وإن كان المتكلم غير ذي مخارج سمع كلامه غير ذي حروف وأصوات، والباري جل ثناؤه ليس بذي مخارج، وكلامه ليس بحرف ولا صوت. ده كلام مين؟ كلام الأشاعرة. طيب، وقال القرطبي في المفهم: لا خلاف بين أهل السنة في أن موسى سمع كلام الله جل وعلا الذي لا يشبه كلام البشر الذي ليس بصوت ولا حرف. طبعا ده كلام غير مظبوط. ماشي كده؟ طيب، ولو سمعه بالحرف والصوت لما صحت خصوصية الفضيلة لموسى بذلك، إذ قد سمع كلامه تعالى بواسطة الحرف والصوت المشرك، كما قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هو يسمع كلام الله هنا اللي هو إيه؟ القرآن. يعني حيسمع منك إيه؟ حيسمع منك القرآن الذي أوحاه إليك الله تبارك وتعالى. وليس المراد أنه حيسمع إيه؟ شايف التخبيط جاي منين؟ فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. ماشي كده؟ طيب، أدي الخلط بقى. نقول الحق أن قول الأشاعرة هذا ليس عليه دليل سوى ما زعموه أن إثبات الصفة يقتضي تشبيه الله تعالى بخلقه، لأن الحرف والصوت من صفات كلام المخلوقين، فهؤلاء ما فهموا من كلام الله إلا ما فهموا من كلام المخلوق أو كلام المخلوقين. فقالوا إذا قلنا بالحرف فإن ذلك يؤدي إلى القول بالجوارح واللهوات، يبقى لازم في لسان، في شفة، وفي لها اللي بنسميها لسان المزمار دي أو حاجة، إلى غير ذلك من الإيه من الأمور اللي احنا بنحتاجها لإيه لإخراج الحرف وإخراج الإيه وإخراج الصوت. وكذلك إذا قلنا بالصوت أدى ذلك إلى الحلق والحنجرة، فعملوا بهذا من التخبيط كما عملوا في غيرها من الصفات. يبقى هم أرادوا أن يفروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل، والكل بيدور أو هم يريدون أو يدورون في فلك التنزيه، واضح كده؟ فقالوا ننزل، فأموعين فين؟ في شر من الإيه؟ نعم. لكن هنا التحقيق والصواب والحق أن هنا أصلين عظيمين. أولا أن الكلام على الصفات، عشان تتحل هذه المسألة بنقول أن الكلام على الصفات كالكلام في الذات، كالكلام في الإيه؟ في الكلام على صفات الله عز وجل، هو فرع من الكلام في ذات الله عز وجل، لا بد أن يحتذى فيه حذوة، لازم تسير إيه فيه بالتوازي، لازم تسير فيه بالإيه بالتوازي. طيب، فكما أن إثبات ذات الله عز وجل إثبات وجود لا إثبات تكييف، مش كده؟ ما بتقولش كيف يضحك ربك، كيف يضحك؟ قال له إيه؟ قل لي كيف هو أقول لك كيف يضحك، مش كده؟ لكن يضحك يضحك الرب، وفي حديث في إسناده ضعف، لن نعدم من رب يضحك خيرا، ماشي كده؟ يضحك ربك يا محمد؟ قال نعم، قال أجل، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. وصفة الضحك صفة إيه؟ صفة سافلة. كيف مش بتاعتنا دي، خارج الإيه؟ خارج البحث وخارج الكلام. يبقى إثبات الذات، أنت بتتكلم على ذات، فالإثبات فيها إثبات إيه؟ إثبات وجود. كيفية الذات ده مش شغلك. كذلك ينبغي أن يكون الكلام على الصفة، يبقى في إثبات للصفة بدون محاولة تكييف هذه الصفة. الاستواء معلوم، الكيف، دي مش شغلتنا، الكيف موجود. السؤال عنه بدعة، الإيمان به واجب. الإيمان به إيه؟ الإيمان به واجب. طيب، يبقى فكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، ما فيهاش كيف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. يبقى كل ما جاء عن الله عز وجل صفة له تبارك وتعالى أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به والتسليم وإمراره على إيه؟ على ما جاء به، ما جاء عن الله أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون بحث في الإيه؟ في الكيف. كيف دي مش شغلتنا، الكيف دي مش إيه؟ مش شغلتنا. نعم. الأمر الثاني أن الكلام على بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر من الصفات، والواجب في جميع الصفات كلها الإثبات بلا تشبيه، الإثبات بلا إيه؟ بلا تشبيه، والتنزيه بلا تعطيل، سواء ما كان منها من صفات الذات، يعني الصفات اللازمة التي لا تنفك عن الذات كالحياة، العلم، الإرادة، الكلام. الكلام من الصفات، من صفات الذات، وكذلك من صفات الفعل، واضح كده؟ الغنى، القوة، الحكمة، كل صفات إيه؟ صفات ذات. طيب، أو ما كان من صفات الفعل، أو ما كان من صفات الإيه؟ من صفات الفعل، كالضحك، النزول، الاستواء، مش كده؟ كل ده من صفات الإيه؟ الإحياء، الإماتة، الرزق، كل دي الرضا، الغضب، كل دي صفات إيه؟ صفات أفعال، أو من صفات فعل، واضح كده؟ طيب، يبقى إذا قلنا الكلام نثبت صفات زي صفات الذات، يبقى علينا برضو ان احنا ايه الكلام الى صفات الايه، فالواجب في جميعها الاثبات، الايه الاثبات بلا تشبيه، والتنزيه بلا ايه بلا تعطيل. واضح؟ ده يحل الايه، يحل الاشكال كله في هذه الايه، في هذه المسألة. طيب الامام احمد رحمه الله تعالى رد عليهم في هذه المسألة فقال: اما قولهم ان الكلام لا يكون الا من جوف، اللي هي المخارج مش كده، وفم وشفتين ولسان، طيب اليس الله عز وجل قال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، مش كده؟ طيب وقال عز وجل: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين؟ طيب والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان ولكن الله أنطقها كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان؟ فيش حاجة خارجة عن قدرته تبارك وتعالى، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز تبارك وتعالى. نعم. طيب ومن السنة وعن جابر بن سمرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وده حديث رواه الإمام مسلم، حديث أيضا عند أصحاب السنن من حديث علي أنه نزل واديا مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مروا بحجر ولا بشجر إلا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة، يعني السلام عليك يا نبي الله. أكان يسلم بفم وحلق ولسان وشفتين إلى غير ذلك من هذه الأمور؟ أيضا أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم، وأهدت يهودية للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر شاة مصلية مشوية سمتها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة، أي الشاة نطق بعض منها للنبي صلى الله عليه وسلم أنها إيه؟ أنها مسمومة. طيب ده أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله، وأخرجه أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا، وأخرجه الحاكم عن أبي سعيد الخدري، فهو صحيح بطرقه، فهو صحيح بطرقه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجرة: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ده رواه الإمام أحمد ورواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، رواه البخاري. فهذه النصوص وغيرها وغيرها تدل على أن المتكلم ليس من شرطه أن يكون ذا مخارج، مش لازم يكون له بقى مخرج وشفة وحلق ولهاء ولا لسان مزمار والكلام ده كله، فبطل ما زعم، فبطل بذلك إيه ما زعم. واضح كده؟ طيب أما قول القرطبي، أما قول القرطبي: لو كان سمع موسى كلام الله تعالى بحرف وصوت لم تكن لموسى خصوصية، إذ قد سمعه بحرف وصوت جميع الناس، ثم استدل بآية براءة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالجواب أن موسى عليه السلام وحده هو الذي سمع كلام الله تعالى بحرف وصوت، بحرف وإيه؟ بحرف وصوت. والخطأ في عدم التفريق بين كلام الرب تبارك وتعالى وبين الأصوات المسموعة من القراء الذين يقرؤون كلام الله، الذين يقرؤون إيه؟ كلام الله الذين يقرؤون القرآن كما هو فهم الأشاعرة، كما هو فهم الإيه؟ كما هو فهم الأشاعرة، حيث حسبوا أهل السنة بإثباتهم لكلام الله تعالى بصوت، يقولون أن أصوات القراء أصوات التالين هي صفة كلام الله، وهذا خبل، وهذا إيه؟ وهذا خبل. وأهل السنة يقولون إن أصوات القراء بالقرآن من أفعالهم وهي مضافة إليهم، وأفعالهم مخلوقة، يعني مسألة لفظي بالقرآن مخلوق، اللي كانت المحنة بتاعت الإمام البخاري، مسألة اللفظ يعني، ماشي كده. فأنا أقرأ الآيات، أنا أقرأ القرآن بفعلي، صوتي، كلامي، بفعلي أنا، واضح كده، حركاتي وقراءاتي وصوتي وكل هذا إيه؟ مخلوق، واضح هذا؟ نعم. طيب، فأصوات القراء التالين لكلام الله عز وجل ليست صفة لكلام الله تعالى، واضح كده. يعني أنا أما أبعت لك جواب، لما أبعت لك إيه؟ جواب، مش كده؟ أنا كتبت لك جوابه، خد الجواب ده أراه، الكلام ده كلامك، ولله المثل الأعلى يعني، ماشي كده. هذا الكلام، هذا كلامك أنت، واضح ولا ده كلامي أنا؟ مش كده برضو المسألة، أنا اللي تكلمت بيه. طب أنت لما بتقرأه بتقرأ إيه؟ بتقرأ بإيه؟ ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. طيب، فهنا فأصوات القراء التالين لكلام الله عز وجل ليست صفة لكلام الله تعالى، لكن الصوت الذي هو صفة لكلام الله تعالى هذا هو الذي سمعه موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك موسى معروف عند الكل أنه كليم كليم الله، واضح كده، كليم الله. طيب، وذلك حين ناداه ربه وكلمه وسمع صوت الرب تبارك وتعالى جبريل عليه السلام حين يوحي إليه بالوحي، ويسمعه العباد كذلك يوم القيامة، يسمعه العباد يوم الإيه؟ يوم القيامة. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: كثير من الخائضين في هذه المسألة لا يفرق بين صوت العبد وصوت الرب، بل يجعل هذا هو هذا، فينفيهما جميعا أو يثبتهما جميعا، يا ينفي الاثنين يا يثبت الإيه؟ يا يثبت الكل. والله تكلم بالقرآن، الله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه، بصوت ايه؟ بصوت نفسه. ونادى موسى بصوت نفسه كما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وصوت العبد ليس هو صوت الرب، ماشي كده، صوت العبد ليس هو ايه؟ ليس هو صوت الرب. فالعباد يقرؤونه بأصوات أنفسهم وأفعالهم، اللي هو التلاوة، الكلام اللي احنا بنتكلمه، والصوت والمخارج وأفعالهم. فالصوت المسموع من العبد، من المتكلم، هو صوت مين؟ هو صوت القارئ، هذا صوتي. والكلام كلام الباري، كلام الرب تبارك وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، أخرجه أبو داود عن البراء بن عازب بسند صحيح. فبين أن الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري جل وعلا، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهو سبحانه وتعالى نادى موسى بصوت سمعه موسى، قال عز وجل: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. يبقى النداء هنا يستلزم إيه؟ صوت، ماشي كده، وإلا بقى أنت بتكلم العرب بحاجة هم ما يفهموهاش، وهذا محال، وهذا إيه؟ وهذا محال. نعم. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ودي اللي جاء المعتزلي لأبي عمرو، مش كده، يقول له إيه؟ إذا قرأ لا تقل هكذا، ولكن إيه؟ قل كلم الله موسى تكليما، عشان يبقى إيه؟ موسى هو الفاعل يعني. قال له: طيب يعني، طب لو أنا وافقتك في هذه المسألة ديت، طب وغيرها من الآيات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، اعمل فيها ايه ديت؟ نتصرف فيها ازاي؟ ما انت طول ما انت ماشي بقى ايه هتعمل ايه بقى في كل مسألة كده هتعمل ايه؟ فاخذ بعضه مش ما هتبقى ايه المسألة؟ وكلمه ربه، يبقى ايه الكلام دوت؟ نعم. ففرق بين إيحائه للنبيين وبين تكليمه لموسى. فمن قال إن موسى لم يسمع صوتا بل ألهم المعنى، بل ألهم الإيه؟ بل ألهم المعنى، لم يفرق بين موسى وبين غيره. وقد قال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. يبقى بكلامي هنا دل على الإيه؟ على الاختصاص، على الإيه؟ على الخصوصية، مش كده؟ دل على الإيه؟ على الخصوصية. نعم. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يبقى دل برضو على الإيه؟ طبعا ده على كلام الطائفة التانية، ما ديش كلم الله ديت بقى، دي عندهم مشكلة، دي عندهم إيه؟ مشكلة. يبقى دل إن من درجات التفضيل تكليم الله عز وجل للرسول، واضح كده؟ فدل على أن الكلام يكون بحرف وإيه؟ بحرف وبصوت. وقال عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. يبقى كلام ولا مش كلام؟ إلا وحيا. طيب، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. يبقى جاب صور من صور الإيه؟ صور الوحي. يبقى من صور الوحي الإيه؟ الإيحاء. طيب، أو الكلام من وراء حجاب صور، وهذا ما كلم الله عز وجل به به موسى عليه الصلاة والسلام، أو يرسل رسولا، أو يرسل رسولا. يبقى دل دي أصناف من أصناف الإيه؟ من أصناف الوحي، من أصناف الوحي. منها أن الله عز وجل يكلم إيه؟ يكلم من أراد من خلقه تبارك وتعالى المصطفين بإيه؟ من وراء حجاب، من وراء حجاب، بحرف وبإيه؟ بحرف وبصوت، بحرف وبصوت. نعم. فقد فرق بين الإيحاء والتكلم من وراء الحجاب كما كلم الله موسى، فمن سوى بين هذا وهذا كان ضالا. واضح كده؟ الأمر الثالث: الحق أن الإمام البخاري متبع للنصوص الثابتة كسائر الأئمة قبله وبعده، وإجمع سلف الأمة الصالح على أن الله يتكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح. وقد ترجم البخاري في التوحيد باب قول الله تعالى، باب إيه؟ قول. واضح كده؟ باب قول. نعم. وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قال البخاري رحمه الله: ولم يقل: ماذا خلق ربكم؟ يبقى الإمام البخاري إمام من أئمة أهل السنة، مذهبه على الإيه؟ على أن الله عز وجل يتكلم، والكلام صفة من صفاته تبارك وتعالى، صفة ذات الله تبارك وتعالى، متجدد الآحاد، واضح كده؟ وأنه يتكلم بحرف وبصوت. ولذا قال: ولم يقل: ماذا خلق ربكم؟ رد على إيه؟ عرض على من ينفي هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى. وقال جل ذكره: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت، وسكن الصوت، عرفوا أنه الحق ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. هذا التعليق وصله أبو داود من طريق أبي معاوية. واضح كده؟ هنا قوله: وقال مسروق عن ابن مسعود، قال هنا ذكرها بصيغة الإيه؟ بصيغة الجزم. وده يرد على مسألة إيه؟ الحافظ ابن حجر في مسألة حيث أنه ذكر المتن فإنه إيه؟ ذكره بصيغة التمريض أو بصيغة التضعيف، لأنه إيه؟ مما يحتاج إلى تأويل. رغم هنا ذكره بصيغة الإيه؟ بصيغة الجزم، ورغم أنه بيثبت إيه؟ إذا تكلم الله بالوحي. واضح كده؟ طيب، ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. هذا التعليق وصله أبو داود من طريق أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا يعني على الصخرة الصفا اللي هي الصخرة الملساء فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع نعم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق الحق ده إسناده صحيح أبو معاوية كما تقدم هو محمد بن خازم الضرير ومسلم هو ابن صبيح الهمداني أبو الضحى قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله عبد المديني قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ماشي كده طيب كأنه سلسلة على صفوان قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فالآية والحديث يثبتان ما ذكرنا من اعتقاد الإمام البخاري إذ أن فزع الملائكة كان لسماع كلام الله تعالى فإذا زال الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم فعلم أنهم سمعوا قول الله تعالى ولم يسمعوا مخلوقا ولم يسمعوا مخلوقا ولهذا قال البخاري ولم يقل ماذا خلق ربكم ماذا خلق ربكم وده رد عليه رد على المبتدعة فالواجب هو إطلاق الصوت على كلام الله تعالى على الوجه اللائق بالله كسائر الصفات ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص وهو السميع البصير هذا هو الحق أو هذا هو مذهب أهل الحق والحمد لله عز وجل على التوفيق هنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين